وقال صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كنا توقفنا في المجلس الأخير عند قول الله تبارك وتعالى: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. احنا قلنا إن سورة مريم، في القسم الأول من السورة كانت بتتكلم عن الأنبياء والصالحين وقصة سيدنا زكريا وسيدنا يحيى وسيدنا عيسى وسيدة مريم وعليهم السلام، قصة سيدنا إبراهيم، ذكرت تفاعل الأنبياء مع ماشي. احنا هنبدأ، يعني انا اقصد ان احنا هنبدأ من الآية: ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا. يعني احنا توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: هل تعلم له سميا. ماشي، اقصد يعني احنا هنبدأ من الآية دي. ماشي، احنا كنا في المجلس اللي فات قلنا ان الآيات فيها ذكر تفاعل الأنبياء مع الوحي، مع كلام ربنا سبحانه وتعالى. يعني ده مشهد انت محتاج تتخيله كده، اللي هو في قول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فالمشهد ده مشهد السجود والبكاء والتفاعل مع آيات الرحمن، مشهد قمة في التقوى والإخبات والإيمان. تيجي بعدها تلاقي الصورة بدأت تاخد اتجاه تاني خالص. يعني بعد ذكر الأنبياء وعباد الله الصالحين واللي ربنا اصطفاهم: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا، الناس اللي ربنا اصطفاهم. بعدها تيجي الآيات: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قلنا الخلف ده اللي هو الجيل الفاسد، اللي هو صفة الجيل ده اللي هو بيضيع الصلاة يتبع الشهوة وإن هو مش متمسك بالكتاب، اللي هو فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، وفخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وبعدين اتكلمنا عن الآيات اللي بعدها وتوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وبعدين بدأت السورة تكلمك عن الشبهات اللي كان المشركين في مكة بيتكلموا بيها وبيصدوا بها عن سبيل الله وبيدفعوا بها دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. واحنا ما ننساش ان سورة مريم احنا قلنا ان هي سورة مكية ونزلت في بداية الدعوة، في وقت استضعاف، في وقت إثارة الشبهات، في وقت إن المشركين كانوا في قوة ومعاهم كل حاجة من المتاع الدنيوي، وكان عندهم حالة من السخرية والاستهزاء بأهل الإيمان وإنكار للبعث ولليوم الآخر وتكذيب وإعراض. فدي الحالة العامة اللي كان فيها الوقت ده، فمهم إن أنت تفهم ده علشان تفهم الآيات اللي جاية. فبدأت الآيات بتتكلم عن شبهات المشركين، وشوف سبحان الله طريقة القرآن في الرد على الشبهات دي عاملة ازاي. عجيب، يعني ما فيش شبهة من شبهات المشركين بتقال في كتاب الله في القرآن إلا وتلاقي على طول بعدها الرد من ربنا سبحانه وتعالى وبطريقة مختلفة. يعني أحيانا يجي الرد رد عقلي منطقي، كلام منطقي زي ما هنشوف دلوقتي، وأحيانا يجي الكلام خطاب وعظي في ترهيب، وأحيانا يجي الكلام بيكشف حقيقة الإنسان إن هو لا، أنت مشكلتك مش إن أنت مكذب. مثلا زي في سورة القيامة قال تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فهو مش المشكلة إن هو مكذب، لا، هو عايز يفجر في الدنيا، عايز إن هو يعيش حياة الشهوات. فمش عايز حد يفكره بالآخرة. مثلا ايه، تيجي الآيات ايه، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. يعني مش المشكلة، مش مشكلة ان انت مكذب، زي ما ربنا قال عن قوم فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلو. ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فيجي القرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى بعلم الله في أهل الكفر، ويعلم ما في نفوس هؤلاء، فيجي القرآن يخاطب نفس الإنسان ده. شوف لما تسمع قصة جبير بن مطعم وهو رايح يفاوض النبي عليه الصلاة والسلام في أسرى بدر، ورايح في حالة حرب، وابنه متاخد أسير، وقتل صناديد المشركين في مكة، ورايح في حالة يعني عارف الواحد بيتخانق، فهو ما عندوش استعداد ان هو يسمع حاجة، هو أصلا دي مقفولة يسمعش. فرايح في الحالة دي ويوصل المدينة ويسمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيصلي في صلاة المغرب وبيقرأ بسورة الطور، في خواتيم سورة الطور، ويقول في يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. يسمع ويجي عند الآية: أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون، وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرقوم، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. فيقول كاد قلبي أن يطير، يعني سمع الكلام ده يتأثر بالكلام ده هو في الحالة دي. فهنا إن القرآن بيدخل في نفسية البني آدم، بيعالج النفسية. فالآيات هنا أنت هتشوف الشبهة وتشوف الرد، تستمتع برد القرآن على شبهات المشركين، شوف الرد العقلي، وبعدين خطاب وعظي وتذكير بالآخرة، خطاب فيه قوة شديد يخوف الشخص اللي عنده الشبهة دي. فقال تعالى: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. يعني هو بيقول إيه؟ بيقول يعني الإنسان الكافر المنكر للبعث بيقول إن أنا يعني بعد لما أموت وأتحول لعظام، إن أنا إذا ما مت لسوف أخرج حيا. قال في سورة قاف: إذا كنا ترابا ذلك رجع بعيد. يعني إحنا بعد ما نبقى تراب نرجع تاني ربنا سبحانه وتعالى. هو طبعا يعني إيه، مش مؤمن أصلا بربنا، ومش مؤمن بألوهية ربنا، ومش مؤمن بالبعث. فبيقول يعني أنت بتزعم بتقول إن بعد لما أنا أتحول لتراب إن هاجي يوم القيامة تاني وأبقى جسد عادي كده وأرجع تاني. إذا كنا ترابا ذلك رجع بعيد، يعني ده أمر مستبعد جدا إن إحنا نرجع على هيئتنا مرة تانية. هنا قال: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، زي ما في قول الله سبحانه وتعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. ده هو يعني ده أمر ده بالنسبة لهم مستبعد جدا، ذلك رجع بعيد. قال تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فهنا دي كانت الشبهة اللي هو متصور إن ده لا حاجة صعبة جدا إن أنا أبعث في يوم القيامة وأرجع تاني بعد ما تحولت لتراب. ذلك روي إن العاص بن وائل جه للنبي عليه الصلاة والسلام بعظم فتت العظم كده وبيقول: يا محمد تزعم أن ربك قادر على أن يبعث هذا بعد موته؟ يعني واحد ميت والعظم تحول لتراب، يقول له: أنت بتقول أن ربك قادر أن هو يبعث ده بعد موته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ويميتك ثم يبعثك ثم يحييك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هنا قال: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. هو بيقول ده كده ليه؟ على سبيل السخرية والاستهزاء والاستبعاد، ذلك رجع بعيد. شوف هنا رد القرآن، ربنا يقول إيه: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. يعني هو مستغرب ليه في قراءة أولا يذكر الإنسان، يعني يتدبر ويتأمل، أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى قال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ يعني أنت قبل ما تتولد كنت فين؟ كنتش موجود، فيش ليك ذكر، يعني قبل ما تولد بسنة بسنتين بعشر سنين لم تكن شيئا مذكورا. فهو ربنا سبحانه وتعالى بيقول له إيه؟ أولا يذكر الإنسان، يعني هذا الإنسان المكذب المعرض المستبعد للبعث، أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ فكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول له إن أنت ما كنتش حاجة أصلا، ربنا خلقك. فالإعادة أهون على الله سبحانه وتعالى. معنى الآية: أولا يتنبه الكافر المنكر قدرة الله على بعثه أن الله قد خلقه من قبل ولم يكن شيئا مذكورا، فالقادر على إيجاده من العدم قادر على إحيائه بعد موته. فده دليل إيه؟ دليل عقلي. يعني ربنا خلقك أول مرة، قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال سبحانه: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم سبحانه وتعالى. ذلك في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان. تكذيب لقدرة ربنا سبحانه وتعالى. قال: فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. والاثنين دول في سورة مريم، ادعاء ان الانسان يعني انكار البعث وادعاء لله الولد، الاثنين في سورة مريم. ويقول الانسان: أإذا ما مت لا سوف اخرج حيا، اولا يذكر او اولا يذكر الانسان ان خلقناه من قبل ولم يك شيئا. وبعدين ده الدليل العقلي اهو. بعدين بعدها ربنا يقول ايه؟ فوربك يا محمد، فوربك لنحشرنهم والشياطين. يعني الشخص المنكر المكذب اللي بيستهزئ ده، فوربك، شوف الـ الـ الـ الـ الكلام قوي ازاي، فوربك لنحشرنهم والشياطين. فوربك لنحشرنهم، يعني يحشر هذا الانسان المكذب المعرض يحشر في يوم القيامه. فوربك لنحشرنهم والشياطين، الشيطان اللي كان قرين لي في الدنيا، اللي كان ولي لي في الدنيا، الاثنين يحشروا مع بعض الى النار والعياذ بالله. قال: فأقسم بربك، فأقسم بربك يا محمد، لنجمعن المنكرين للبعث يوم القيامة مع شياطينهم الذين أضلوهم، كما قال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية، يعني ثم لنحضرنهم حول جهنم أذلاء باركين على ركبهم من شدة الأهوال وفظاعة الأحوال. ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية، قاعد على الركب بارك على الركب بتاعته. ثم لننزعن من، شوف الألفاظ قوية، ده يعني بعد الخطاب العقلي اللي هو: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، تيجي آيات شديدة تزلزل قلب الكافر وتتغلل في نفس الكافر وهو يسمع الكلام ده المنكر. قال: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتي، أي ثم لنأخذن بشدة وعنف من كل جماعة وفرقة من طوائف الكفر والضلال أشدهم تمردا على الرحمن. يعني يتاخد اللي هو إيه؟ أكتر واحد في الطغيان والعتو. يعني مثلا يجوا كده ايه على قوم فرعون، فمين اول واحد يتاخد فرعون اول واحد. يجي مثلا على قريش، مين اول واحد يتاخد؟ ابو جهل. وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن المغيرة، ثم لننزعن من كل شيعة، لكل فرقة وجماعة متعاضدة على أمر، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتي، أكتر واحد في العتو في الطغيان وفي الظلم وفي الكفر وفي الصد عن سبيل الله، هو أول واحد إيه؟ أول واحد يتاخد ويترمي في النار وهم وراه. قال تعالى عن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. يعني يتقدم قومه، يجي فرعون كده في المقدمة، هو أول واحد إيه؟ يتاخد ويترمي، ووراه الأتباع اللي كانوا ماشيين وراه والملأ. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. فهنا الآية دي يا جماعة نتعلم منها أمر في غاية الأهمية، إن الإنسان يحذر إن هو يكون رأس من رؤوس الشر، إن هو يدعو الناس إلى الضلال، إن هو ينشر المعصية في المسلمين، إن هو يشجع الناس على الفحش، إن هو يجهر بالذنب ويحبب الناس في الذنب. يعني في فرق بين اللي بيعمل ذنب وهو عارف إن هو مقصر وإن أنا وحش وإن أنا صاحب ذنب وبتوب بيني وبين ربنا، لكن ما عنديش الجرأة إن أنا أجهر بالمعصية، أنا يا عم خليني مع نفسي. فشوف حتى كان الكفار يقولوا للأتباع ويقولوا لأهل الإيمان، قال تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. يعني بس امشي ورايا وامشي على طريقنا، على طريق الكفر ده، ويوم القيامة أنا هبقى أشيل بقى إيه، ملكش دعوة يعني، علقها فيا، أنا هشيل الذنب بتاعك. اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. قال تعالى: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فالإنسان يخاف إن هو يدعو الناس إلى المعصية، إلى الضلال. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. يعني تخيل كده، في فرق بين إن واحد يقرر إن هو يروح يحضر مثلا فندي في حفلة ورقص وأغاني، فرق بين اللي بينظم المنظم، فرق بين اللي عامل الجو ده، هو اللي مجمع الناس وهو اللي جاب الدي جي وهو اللي جايب اللعب وهو اللي عمل جاب المصور عشان يبقى فيه تصوير للبنات والولاد وعمل الاختلاط وعمل، هو اللي شايل الليلة دي كلها. فاللي بينظم ده هو ده المشكلة. يعني كان أيام زمان، عندنا في أعرف حد قصة، يعني واحد كان في الدفعة بتاعته كان هو متكفل إن هو يوزع على الشباب الدفعة كلهم الأفلام الإباحية، عنده هارد وهو واخد الموضوع على عاتقه كده، إن هو إيه واخدها رسالة إن هو يوزع على كل شباب الدفعة. تخيل بس كم السيئات الإنسان ممكن يشيلها. يعني ده بيتفرج وده بيتفرج وده بيدي ده وده بيدي ده، وواحد اللي كان بيوزع كل ده واللي كان سبب في فتنة الشباب دول كلهم وسبب في كم المعاصي والنظر للحرام واستباحة الحرام وفعل المحرمات، تخيل كم السيئات. فإنسان يجي يوم القيامة يتفاجأ بناس ما يعرفهاش، فكل ده يبقى في ميزان سيئات الإنسان لو ما تبش. فالموضوع خطير، يعني موضوع خطير إن إنسان يدعو إلى المعصية. يعني شوف دلوقتي حد مثلا على تيك توك مثلا، بنت مثلا بتعمل فيديوهات وبترقص ولابسه لبس في عري وبتدعو الى الفواحش وبتعمل، وبعدين تيجي شباب كتير يتفتنوا بسببها، وبنات تبقى عايزه تقلدها وتعمل زيها، فتيجي البنت دي اللي كانت سبب في بدايه في نشر الفاحشه وفي نشر المعصيه اللي حببت الناس فيها، كل واحد يجي من بعدها بيقلدها. في ميزان سيئات الانسان ده، اول واحده قررت ان هي ليله فرحها ان هي قررت ان هي تعمل حاجه جديده، هتعمل ايه؟ قالت انا هقلع الحجاب. يعني قررت ان انا في ليله الفرح دي ليله في العمر كده، فانا هقلع الحجاب. فواحده من البنات اللي معاها في الفرح شافوها فعجبتها الفكره فقلعت الحجاب، فواحده شافتها، فمجموعه بنات بداوا يقرروا ان احنا والله دي فكره كويسه ان احنا ليله الفرح نقلع الحجاب. فكل ما بنت تقلع الحجاب في ليله فرحها، اول واحده عملت المعصيه تشيل كل ده لو ما تابتش. تخيل، تخيل ده يعني ايه يجي يوم القيامه يتفاجأ ان في ناس كتير علشان انا كنت اول واحد عملت المعصيه دي وسنيت السنه السيئه دي، كل اللي يجي ورايا وانا ما توبتش وما اصلحتش وما عملتش اعمال صالحه وما تبرأتش من اللي انا عملته ده، يجي يوم القيامه يتفاجأ بكم سيئات غير عادي. وده في نشر الصور والحاجات اللي ما ترضيش ربنا سبحانه وتعالى عندك على انستجرام، على تويتر، على الفيسبوك، ان انت تعمل شير للحاجات دي وان انت تحط الستوريز دي وتنزلها وفيديوهات التيك توك والحاجات دي كلها، كمية سيئات لا تتصور. يعني ده اللي احنا عايزين نحذر منه. عشان كده شوف حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل. يعني كل نفس تقتل ظلم لحد يوم القيامة يجي على ابن آدم الأول اللي قتل. قال تعالى فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. اللي قتل أخيه يجي كل واحد يقتل إنسان ظلم يبقى في ميزان سيئات الإنسان ده ليه كفل نصيب من دم النفس البريئة اللي قتلت ظلما دي. تخيل بقى كم من الناس اللي قتلت من أول قصة قابيل لحد قيام الساعة، والناس اللي لسه بتقتل ظلما، وفي الحروب آلاف الأبرياء اللي بتقتل، كل ده لأن هو أول واحد سن القتل. فنتعلم إيه من الآية دي يا شباب؟ تعلم إن أنت في فرق بين إن أنا أكون بعمل معصية بيني وبين ربنا، ومش ده مش معناه إن الإنسان يتجرأ على المعصية، لأ، بس أنا أستر على نفسي وأستغفر وأتوب وأعمل أعمال صالحة. وفي فرق بين إن أنا أنشر ده وإن أنا أجاهر بالمعصية وإن أنا أشجع الناس عليها وإن أنا أدعو الناس ليها، ده خطر كبير. فده أمر مهم. فهنا نفهم إن في حد يوم القيامة في فريق كده من الناس اللي هم المشركين، أول واحد بيتاخد منهم اللي هو أكتر واحد كان بيدعوهم الى الشرك واكتر الكبير بتاعه زي فرعون زي ابو جهل. فطبعا ده مع القياس الفارق ان ده راس في الكفر وفي الضلال، والتاني بيكون هنا راس في الفجور وفي المعصيه وفي نشر الفاحشه في وسط المسلمين، لكن هو في الاخر هو مسلم يعني. ماشي، عشان محدش يفهم الكلام ان ده معنى ان احنا بنقيس ده على ده فيبقى ده كافر زيه يعني. ماشي. بعدين ربنا سبحانه وتعالى قال ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلي، يعني قال تعالى فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلي. يعني أي ثم لنحن أعلم بمن هم أحق بشدة العذاب في النار من غيرهم. يعني النار فيها دركات تتفاوت في العذاب، يعني مش كله عذاب واحد، في واحد ايه اللي هو اهون اهل النار عذابا. النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه اللي هو اهون اهل النار عذابا من له نعلان من نار او شراكان من نار يغلي منهما دماغه. وده لا يرى، يعني هو مش شايف ان في حد اشد منه عذاب في النار. فالنار فيها ايه؟ في التفاوت في العذاب. فربنا سبحانه وتعالى قال ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلي، يعني لنحن أعلم بمن هم أحق بشدة العذاب في النار من غيره. ثم قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. يعني هنا الخطاب ما منكم من أحد أيها الناس، يعني المؤمن والكافر، البر والفاجر، المطيع والعاصي، كله سيرد النار. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، يعني ما منكم من أحد أيها الناس إلا سيرد النار. النبي عليه الصلاة والسلام قال قبل ما نقول الحديث، الورود هنا العلماء اختلفوا فيه، يعني إيه هنا معنى الورود هنا في الآية إيه. فبعض العلماء قال إن الورود هنا بمعنى الدخول، يعني كله هيدخل النار المؤمن والكافر، ولكن تكون على المؤمن برد وسلام. ومن العلماء اللي قالوا إن الورود هنا بمعنى الدخول شيخ الشنقيطي رحمه الله، قال إن مع لفظ الورود ده بيجي مثلا زي في الآية اللي هي في قول الله سبحانه وتعالى: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. ما وردوها هنا يعني إيه؟ ما دخلوها. وفي الآية اللي احنا قلناها عن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فإيه؟ فأوردهم النار. فقال هنا الورود بمعنى الدخول، فيبقى كله هيدخل والكافر يخلد والمؤمن تكون عليه برد وسلام، فده معنى. وبعض العلماء قال لا، الورود هنا بمعنى المرور من على الصراط، وده اللي هيجي معنا في الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري: ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. لما تتصور ده، ان جسر الصراط يوضع بين ظهري جهنم، يعني في جسر كده اللي هو الصراط ده وتحته النار، فكل هيعدي على الصراط. قال: قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال: مدحضة مذلة، يعني حاجة بتزل عليها الأقدام. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. قال: عليه خطاطيف وكاليب، والمؤمن عليها كالطرف، يعني بس كده ايه، تغمض عينك وتفتحها المؤمن يعدي بسرعة طرفة العين. المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فناج مسلم، واحد عدى نجا من النار مسلم سليم، عدى وسليم. وناج مخدوش، يعني الكلاليب اللي هي الخطاطيف دي هو واحد عدى نجا، بس ايه، الخطاف يطلع يخدشه. وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم. صلى الله عليه وسلم، في واحد هيعدي سليم، ربنا يجعلنا منهم، ناج مسلم يمر كالطرف. طيب واللي عدى ده يروح فين يا جماعة؟ اللي عدى ده خلاص، يعني اللي عدى الصراط ده يدخل الجنة، واللي يقع يسقط في النار. قال: ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا، يزحف على الصراط. قال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات. قال تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نور. المنافق والفاجر يعطى نوره على إبهام قدمه، ينور ويطفي، فمش عارف يعدي، مفيش نور. فيقولوا لهم ايه اهل النفاق، يقولوا لاهل الايمان: انظرونا نقتبس من نوركم، استنوا علشان ايه نمشي في النور بتاعكم. قيل ارجعوا وراءكم، اي قيل ارجعوا وراءكم الى الدنيا، او بس تقول له ايه ارجع ورا شويه كده، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ارجع ورا للدنيا واعمل اعمال صالحه عشان تنور لك في اللحظه دي على الصراط زي الصلاه. قال: الصلاه نور، نور على الصراط في يوم القيامة. قال: قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نور فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم، مش احنا كنا معكم في الدنيا؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. الآية دي سبحان الله، إنسان يتأمل مشهد، مشهد الصراط: وإن منكم إلا واردها. ذلك قال صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام وهو عند حفصة، قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحته، يعني أصحاب الشجرة اللي بايعوا شجرة بيعة الرضوان. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن يعني لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحته. فقالت حفصة رضي الله عنها بنت عمر، قالت بلى يا رسول الله، يعني لا هيدخله. فانتهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت حفصة وإن منكم إلا واردها، يعني بتقول له ربنا بيقول وإن منكم إلا واردها، يعني كله هيدخل النار. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يعني ربنا قال إن أهل التقوى، أهل التقوى هينجوا بإذن الله، ثم ننجي الذين اتقوا. يعني في ناس هتعدي من على الصراط، أهل التقوى يعدي يمر، أهل الإيمان يمر، أو حتى لو الإنسان بمعنى الآية الورود بمعنى دخول النار، المؤمن تكون عليه برد وسلام. طيب سواء كده، سواء معنى الورود يعني المرور من على الصراط، أو معنى الورود يعني الدخول، ففي الحالتين الآية شديدة، والإنسان محتاج يفهم إن الحاجة اللي هتنجيني في اليوم ده هي التقوى، العمل الصالح. يعني التقوى، التقوى يعني إيه؟ التقوى يعني أنت تصلي الفجر في وقته، إن أنت تحافظ على الصلاة، إن أنت تحسن أخلاقك، إن أنت تغض بصرك عن الحرام، إن أنت ما تغتبيش حد، إن أنت ما تبقاش متكبر، إن أنت ما تبقاش عاق لأبيك، إن أنت ما تاكلش حرام، إن أنت ما تظلمش الناس، ما تاكلش أموال الناس بالباطل، إن أنت تتقي الله، يعني إن أنت تشوف الحاجة اللي ربنا بيحبها وأمر بيها وتعملها، والحاجة اللي ربنا نهاك عنها تنتهي عنها ما تعملهاش. دي التقوى، دي اللي هتنجيك من على الصراط، دي اللي تخليك تعدي. لأن في ناس اللي مش من أهل التقوى هيجي يعدي يسقط في النار والعياذ بالله. فالأمر خطير. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم، اللي هو قال أبو عبد الله اللي هو الإمام البخاري رحمه الله وإن منكم إلا واردها، ده معنى تحلة القسم، قسم من ربنا سبحانه وتعالى، قال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، كان على ربك حتما مقضية، يعني كان ورودكم النار أمرا واجبا لازما، قضى الله تعالى أنه لا بد من وقوعه لا محالة، وحتمه على نفسه سبحانه وتعالى. فأقعد فكر كده، إن أنا كده كده هعدي من فوق الصراط، هعدي من فوق النار. قال ربنا سبحانه وتعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. ربنا يجعلنا من أهل هذه الآية. قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية، يعني ثم نخلص الذين اتقوا الله عز وجل بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى من النار بعد ورود الناس إليها، ونذر الظالمين فيها جثية أي ونترك الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك والمعاصي في النار بروكا على ركبهم، حالة من الذل والهوان. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، يعني هنا الكلام عن مين؟ عن كفار مشركين قريش مكة. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. يعني هم قال تعالى وإذا تتلى على الناس، على أهل مكة، على الكفار آيات القرآن، والحال أنها دلالات واضحات لا مرية فيها، يعني آيات واضحة بينات، قال الكافرون للمؤمنين محتجين على بطلانه، بطلان الآيات وكونهم على الحق مفتخرين عليهم ومعتزين بالدنيا أو متعززين بالدنيا أي الفريقين خير منزلا وأفضل مسكنا وعيشا ومتاعا وأحسن مجلسا ومجمعا وأعمر وأكثر غشيانا وورودا. يعني هم عايزين يقول لهم إيه؟ إن إحنا عندنا كل حاجة من الدنيا، إحنا البيوت بتاعتنا أحسن من البيوت بتاعتكم، والنوادي والمجالس بتاعتنا أحسن، ومعانا المال وعندنا القوة والسلطة والمتاع كل حاجة. فهم كأنه بيستدل إيه؟ إن المفروض إننا إيه؟ إن إحنا أحسن منكم. وقالوا نحن أكثر أموالا وأموالا، شوف هو بيستدل إن أنا مش هتعذب بإيه؟ ان انا في الدنيا ان انا غني ومعايا فلوس، فبيستدل ان انا حالي في الاخره هيبقى كويس برضو عادي. وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. وقال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا اهؤلاء، يعني الفقراء اللي معهمش فلوس دول، الضعفاء اللي اتبعوا النبي عليه الصلاه والسلام، اهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ يعني بقى دول هم اللي اهل الحق واحنا اهل باطل؟ المفروض ان احنا عشان معانا فلوس وعلشان احنا البيوت بتاعتنا احسن والنوادي بتاعتنا احسن يبقى احنا ايه؟ يبقى احنا اللي على الحق. شوف الاستدلال الباطل. قال تعالى واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا للذين امنوا اي الفريقين، يعني منا ومنكم، اي الفريقين خير مقاما واحسن نديا. قال تعالى وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم احسن اساسا ورئيا. شوف هنا الرد، يعني هم بيقولوا ان احنا عشان معانا فلوس فاحنا احسن منكم وانتوا غلابه مساكين. فربنا يقول لهم ايه؟ شوف هم تخيلهم عن معامله ربنا، ان معنى ان ربنا بيدينا في الدنيا يبقى احنا ناس لينا منزله عاليه حتى في الاخر. وده هيجي معانا في قول الله سبحانه وتعالى افرايت الذي كفر باياتنا وقال لاتين مالا وولدا. ربنا بيقول ايه؟ ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات. يعني هو متصور الكافر، الكافر ده هو مصر على الكفر بتاعه وربنا بيعطيه المال والبنين. ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، يعني ده علامة رضا وان ربنا سبحانه وتعالى بيوسع عليهم في الخيرات. قال بل لا يشعرون، هو لا يشعر ان هو ايه؟ مستدرج، ان ده استدراج. قال تعالى وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم احسن اساسا ورئيا. يعني اهل مكة اللي قاعدين بيقولوا دلوقتي احنا معانا واصحاب اموال واحنا، ربنا بيقول ايه؟ كم اهلكنا قبلهم من قرن، يعني كم امة من الامم السابقة قبل قريش قبل كفار مكة وكانوا احسن في القوة وفي المتاع وفي المال وفي الشكل، احسنوا اساسا يعني متاع البيت والنعيم ورئيا منظرا وهيئة. قال تعالى أي وأهلكنا قبل كفار قريش كثيرا من كفار الأمم الماضية وكانوا أحسن منهم في أمتعة مساكنهم وأجمل في منظرهم وصورهم ومع ذلك أهلكهم الله بسبب كفرهم. فده كأن ده تهديد للكفار، إن ربنا أهلك عاد وثمود، وعاد وثمود كانوا إيه؟ كانوا أقوى وأشد. قال تعالى ينحتون من الجبال بيوتا، ينحتون الجبال بيوتا أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. يعني تخيل ده، قالوا من أشد منا قوة في قمة القوة، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد. فدول اللي كانوا أقوى ربنا سبحانه وتعالى أهلكهم. فين فرعون؟ فين عاد؟ فين ثمود؟ فين قارون اللي خرج فخرج على قومه في زينته؟ قارون اللي كان ربنا قال عنه وإن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. هلك قارون، فرعون، وهامان، وعاد، وثمود. ماشي؟ فهنا كأن المعنى إن كفار قريش أنتوا بالنسبة لدول أصلا إيه؟ أنتوا بالنسبة لدول غلابة. ماشي. قال وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا، يعني منظرا. فالمعنى فليخف هؤلاء المشركون نقمة الله بالإهلاك كسنة من قبلهم من الكفار. ثم قال تعالى قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ركزوا في الآية دي، ركزوا في الآية دي. الآية دي بمعنى إيه؟ المعنى الأول، إما المعنى هنا إن ده كأن النبي عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى بيقول له قل لهم الكلام ده، قل يعني قل يا محمد من كان في الضلالة، يعني من كان منا من الفريقين من أهل الإيمان ومن أهل الكفر، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد، يعني لو إحنا على ضلال أو أنتوا على ضلال اللي منا على ضلال ربنا يزيده في الضلال. دي زي آية المباهلة كده ماشي، لو ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الظالمين. فكأن الآية إيه؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم اللي منا على ضلال قل من كان في الضلال فليمدد له الرحمن مد، يمد له في الضلال. أو المعنى إن ربنا بيقول إن دي سنة ربنا في معاملة أهل الكفر، يعني قل من كان في الضلال، من كان في الضلال اختار الضلال ورضي بالضلال وأحب الضلال وعمل به وكان يعني في قمة السعادة وهو على الضلال ده، فتكون عقوبة الإنسان ده إن ربنا سبحانه وتعالى زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال يستدرج الإنسان ده، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد، يزيد في الضلال وربنا يغوي أكتر وأكتر، عقوبة على فعل الإنسان. قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، شوف المعنى. قال تعالى فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فتكون العقوبة إن ربنا يخذل الإنسان ده والعياذ بالله. قال إيه؟ قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد، أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين من كان منغمسا في الضلال منا ومنكم فليمهله الله في ضلاله ويزده من النعم والعمر ليطول اغتراره ويزداد ضلاله فيكون ذلك أشد في عقوبته، لأن كل ما يزداد في الظلم وفي الضلال وفي الإعراض وفي الكفر كل ما العقوبة تزداد وتشتد. ماشي؟ قال قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد حتى إذا رأوا ما يوعدون. فهنا نفهم إن في حاجة اسمها الاستدراج، إن ربنا سبحانه وتعالى ممكن إنسان يبقى على معصية أو على الكفر وبيظلم ويصد عن سبيل الله ويكفر بالله ويكذب بالآيات، وتلاقي الشخص ده النعم قاعدة تزيد عليه. يعني مثلا ممكن إيه، بلاش تاخدها التصور الواسع قوي ده يعني البعيد عننا، ممكن تشوف إنسان مثلا مننا هو في معصية هو مصر عليها كبيرة من الكبائر، مثلا أكل حرام، وقع في فاحشة في الزنا، عمل مصيبة كبيرة، فهو لما عمل الذنب ده كان مستني ان تنزل عقوبة فما نزلتش عقوبة، فلقى الدنيا بدأت تفتح معاه اكتر. يعني هو بيعمل حاجات حرام وبعدين لقى الموضوع ايه بدأ يزيد، فتلاقيه ايه هو بيعمل حاجة حرام بدأ يتشهر ويبقى معاه فلوس والموضوع يكبر، فيقول ايه ده، وانا ربنا بيحبني ولا ايه، وأن ربنا راضي عني ولا هي دي علامة رضا، ده توفيق من ربنا، فيبتدي يعتقد ان ده ايه علشان ربنا بيديني وموسع عليا ان دي علامة ان ربنا بيحبني. على فكرة انا بيني وبين ربنا عمار، على فكرة انا احسن من غيري، فهو يكون في قمة الضلال وبيدعو الناس الى الضلال وبينشر الفجور والفحش، وتلاقي مثلا يسجد لله شكر بعد حفلة مثلا، او يقول ده ربنا اكرمني، او يقول مثلا ايه ثقة في الله نجاح، إن هو يستعمل لفظ الله سبحانه وتعالى وهو في قمة الباطل وفي قمة الضلال. اللي حصل ده اسمه إيه؟ ده اسمه استدراج، إن الإنسان يفضل ماشي في طريق المعصية وفي الجهر بالمعصية والإصرار على الكبائر والنعم قاعدة إيه؟ تنزل عليه تزيد. ده في أخطر مرحلة، أخطر مرحلة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فاعلم أنه استدراج. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فتلاقي ده حتى في مش لازم تاخدها على المستوى العالي ان واحده بقت مشهوره عندها متابعين او بتنشر حاجات مش كويسه، او واحد بقى مغني ولا ممثل ايا كان، ممكن ده تاخد ده على الحاجات البسيطه، معصيه معينه، واحد كان نفسه يكلم بنت ونفسه ان هو يصاحب ويخرج ويعمل ومصر، والذنب مقفول قدامه ومفيش اي طريق مفتوح، فيفضل مصر ويحاول، فيبتدي يتفتح ومفيش عقوبه بتنزل، بدا ياثر، ما عادش بيصلي، بدا ياخد خطوات في الحرام، بدا يقع في الفواحش، بدا يزني والعياذ بالله، ومفيش عقوبه بتنزل، والموضوع قاعد يزيد، ويلاقي ايه ده انا في الشغل، ده انا بترقى في الشغل، ده انا بكسب فلوس، فيبتدي يحصل له حاله من الايه، مفيش حاجه غلط بتحصل، انا الحياه ماشيه مستقره وتمام، مفيش عقوبات بتنزل، والدنيا بتاعتي ماشيه تمام، وهو بيعمل معصيه، فيبتدي يصاب في حاله من الغفله، يفضل ماشي، وده من اخطر المراحل. يعني عارف، لو نزل عقوبه على الانسان، اتاخد منه نعمه ولا جاله مرض ولا ففاق بعد البلاء ده، تبقى نعمه ان هو يفهم ايه ده، درس حصل، عمل حادثه ولا حصل له مشكله ولا ايه، اتاخد منه حاجه ولا اتفضح ولا، فيفوق، يبقى ده سبب في التوبه. لكن اخطر حاجه ان ربنا سبحانه وتعالى يترك الانسان يفضل مصر، كمل زي ما انت، اخطر حاجه. فجاه فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، لما يستنفذ الانسان رصيده من حلم الله، فجاه اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون والعياذ بالله، فيموت هو في قمه الغفل وفي قمه الضلال وهو في قمه المعصيه، بل وهو بيعمل الذنب. فربنا يا رب يهدينا ويتوب علينا. فقال ايه؟ حتى اذا راوا ما يوعدون، يعني هو مش هيفوق غير امتى؟ قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا، يفضل في الضلال حتى اذا راوا ما يوعدون، اما العذاب في الدنيا بنزول العقوبه، او القتل زي ما حصل مع المشركين في يوم بدر، حتى اذا راوا ما يوعدون، اما العذاب واما الساعه. يعني من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن في ضلالته الى ان يرى الضالون ما وعد الله ان ياتيهم به، اما بالعذاب العاجل واما بقيام الساعه فيصيرون الى النار، فسيعلمون ساعتها بقى من هو شر مكانا واضعف جندا. يعني هو كانوا بيقولوا لاهل الايمان ان احنا ايه، قال تعالى واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا للذين امنوا اي الفريقين خير مقاما واحسن نديا. فهي لما يروح بقى في الاخره ربنا قال ايه، فسيعلمون من هو شر مكانا واضعف جندا، شر مكانا واضعف جندا، اي فسيعلم الكفار حين يرون ذلك من هو شر مسكنا ومن هو اضعف ناصرا، هم ام المؤمنون، وسيتبين لهم خلاف ما كانوا يظنون وبطلان ما كانوا يدعون. ثم قال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. يعني شوف، زي ما في معاملة للكافر ان ربنا سبحانه وتعالى يمدد له، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، في معاملة تانية لأهل الإيمان، في معاملة تانية للمؤمن، ان انت لما تتعلم حاجة وتعمل بيها ربنا يزيدك هدى. زي قال أهل العلم، روي عن بعض السلف، من علم أو من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. يعني أنت تعلمت حاجة فتعمل بيها فربنا يفتح لك أبواب الخير وأبواب الهداية. فالآية فيها دليل أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مرد. طب الآية دي جاية هنا ليه؟ الآية دي في غاية الأهمية، ركزوا معايا، ركزوا في الآية دي. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، يعني مناسبة الآية لما ذكر الله تعالى إمداد الضال في ضلالته وارتباكه في الافتخار بنعم الدنيا، عقب ذلك بزيادة هدى للمهتدي وبذكر الباقيات التي هي بدل من تنعمهم في الدنيا الذي يضمحل ولا يثبت. يعني ممكن واحد من أهل الإيمان، ممكن شاب ملتزم أو بنت ملتزمة ماشي في طريق الدين، وهي الحمد لله بتصلي ولابسه الحجاب، وهو الحمد لله شاب محترم وبيصلي ومحافظ على دينه وبياكل من حلال، فيجي يفتح كده ايه، يبص حواليه على الدنيا، يدخل على تيك توك ولا يشوف على انستجرام ولا يشوف ممثلين ولا لعيبه الكوره ولا يشوف اهل الكفر، فيتفرج كده يشوف ايه ده، انا قاعد ده انا بصلي وبعمل وانا اللي كويس وانا اللي بتقي ربنا، فلانه دي ده دي ما بتصليش، مش محجبه، ده بتطلع في فيديوهات ترقص وتغني، بقى دي ربنا يديها كل الفلوس دي ويبقى معاها كل الدنيا دي وبتلبس كل اللبس ده وبتسافر في كل الاماكن وبتعمل كل حاجه هي نفسها فيها، وانا اللي بصلي وبعمل ربنا ما يدينيش ده، فيحصل له ايه، فتنه مشكله. والتاني يبص يشوف حياه لعيب الكوره ده بيلعب وبياخد فلوس، ولا التاني ده جيمر ده ما بيعملش حاجه، ده قاعد جايب بكرسي الجيمنج وقاعد وحاطط سماعات وطالع لايف ستريم وبيلعب وبياخد فلوس وملايين ومشهور ويسافر ويروح ويجي، فيبص على ده ويشوف نفسه، هو ايه اللي انا بعمله، ايه اللي انا فيه ده، هي دي الناس اللي عايشه، انا مش عايش. فدي فتنه، فتنه. ولذلك انا بكرر الكلمه دي تاني، احنا ربنا امرنا ان احنا نغض بصرنا، مش نغض بصرنا بس عن النساء، او ان البنت تغض بصرها عن الولد لا ينظر بشهوه او البنت لا تنظر بشهوه، انت امرت انت تغض بصرك عن زينه الدنيا اللي انت بتشوفه على التيك توك واللي بتشوف في الفيديوز الشورتس واللي انت بتشوفه على انستجرام وفي الديسكفر وحياه الحياه بتاعت البلوجرز والناس المشاهير والناس اللي بتقدم التفاهات والناس الجيمرز والفاشونيستاس والحاجات، متابعتك للحياة دي واللي بتسافر وبتروح وبتيجي ومتصورة متابعتك لده، ده بيفتنك، ده بيخليك ان انت تحس ان ايه ده اللي انا بعمله ده مش حاجة، انا مش شايف ثواب اللي انا بعمله، مش شايف ايه ده. فتيجي الآية دي بعد ذكر زينة الكفار ومتاع الكفار وحالهم في الآخرة، وإن كان كلام هنا عن الكفار وإن كان الكلام هنا عن أي شخص، أي شخص سواء هو شابه هو من أهل الإيمان مسلم لكن بيشابه الكفار في صفة من الصفات اللي هو زي فعل قارون، فخرج على قومه في زينته، استعمال الزينة في إبهار الناس في فتنة الناس، فخرج على قومه في زينته، هو حتى لو ما كانش قاصد لكن هو ده الواقع، ده اللي بيحصل، وبيستعمل ده في فتنه الناس، في تعلق الناس الزياده بالدنيا وفتنه الناس عن طريق ربنا سبحانه وتعالى، والناس بعد كده تستسهل الطريق، طب ما ايه المشكله، طب ما انا ما دام ان انا اعمل فيديوهات على تيك توك وارقص واقلع ده هيجيب فلوس، طب ما اعمل ده، ما دام ان انا خلاص التعليم مش هيجيب فلوس خلاص خليني ابقى لعيب كوره وان انا ابقى مشهور وان انا اعمل كذا، ماشي، ما دام الرقص ان انا ايه اعمل فيديوهات وارقص وابقى راجل كده وشنب ودقن وراجل كده قد ماله هدومي كده واقف اترقص علشان اجيب لايكس وعشان اجيب فيوز اعمل ده، ماشي مفيش مشكله ما دام ده هيجيب فلوس، فالطريق السهل بقيت اعمل ده عادي، ده الطريق السهل. فتيجي الايات دي تذكرك بالمعنى ده، زي في قصه قارون، قال فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، كل ما يتفرج على حد يقول يا سلام هي دي الناس اللي عايشة نفسي أبقى زي ده، قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاه إلا الصابرون، وهنا قال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك، يعني في اعمال اللي انت بتعملها دي تبقى الاجر بتاعها في الاخره، يعني ما تفتكرش ان انت اتضحك عليك انت بتصلي في الجامع ولا انت لبست النقاب، اذا لبست النقاب وبقى لي كام سنه لابسه النقاب وبعدين اكتشفت ان النقاب فيه خلاف فتقول لك احنا اتضحك علينا، او تحس ان هي كده، طب انا يعني انا ما ضيعت السنين اللي فاتت دي من عمري وانا كنت فاهمه غلط، فتتحرر بقى، طيب ما اللي فات ده انت خدت الاجر بتاعه باذن الله، ده ما ضاعش، يعني التضحية بتاعتك والعمل بتاعك وصبرك على الطاعة وصبرك عن المعصية وصبرك على إيذاء الناس ده ما ضاعش، ده انت تاخد الأجر في الآخرة. قال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات، يعني الأعمال الصالحة تبقى للإنسان من الدعوة إلى الله والذكر الحسن والذكر والأعمال الصالحة تبقى، و والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مرد، لها مردود في الآخرة ولها مردود في الدنيا. يعني الأعمال اللي بتعملها حتى وإن ما خدتش عليها الثواب الدنيوي، لكن هي أنت يقينا هتثاب عليها في الآخرة. والباقيات الصالحات خير عند ربك، واللي عند ربك مش هيضيع. يعني افتكرش ان انت بتشتغل ببلاش، تخلص العمل لله وتعمله على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وترجو الثواب من الله وما يضيعش. والباقيات الصالحات خير عند ربك، خير عند ربك ثوابا وخير مردا. فالثواب عند ربنا سبحانه وتعالى. قال: وأعمال الخير الصالحة التي لا زوال لثوابها من أقوال وأفعال أفضل جزاء عند الله لأهل طاعته، وهي خير مرجعا وعاقبة لصاحبها في الآخرة، مما يفتخر به الكفار على المؤمنين من زينة الحياة الدنيا الفانية. قال تعالى في الكهف: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال، هنختم باب الآيات دي: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. يعني أفرأيت يا محمد، أفرأيت الذي كفر بآياتنا، هو أصلا كفر بآيات الله، كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر بالقرآن. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، يعني في الآخرة هيبقى معايا مال وولد. نزلت دي الآية دي نزلت في العاص بن وائل في البخاري عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: كنت قينا في الجاهلية، قينا يعني حداد، وكان لي على العاص بن وائل دين. يعني هو صنع للعاص بن وائل، والعاص بن وائل كان يعني من الناس المشركين، من صناديد الكفر، حاجة كده من الناس التقال يعني زي أبو جهل وأبو لهب وكده. فكان إيه سيدنا خباب رضي الله عنه صنع للعاص بن وائل سيف، وكان له دين عند العاص فذهب يتقاضاه. قال: فأتيته أتقاضاه، راح أخذ فلوسي. فقال له العاص: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال له: مش هديك فلوسك غير لما إيه تكفر. فقلت سيدنا خباب قال له إيه؟ فقلت: لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث، لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث. فقال العاص: دعني حتى أموت وأبعث فسأوتى مالا وولدا فأقضيك. في رواية قال: وإني لميت ثم مبعوث. قلت: نعم. قال: فإنه سيكون لي ثم مال وولد فأقضيك. قال له هناك بقى في الآخرة: طيب يبقى تعال لي في الآخرة أبديك فلوسك هناك. بيسخر منه، بيستهزئ. فقال: فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. قال: أطلع الغيب. يا رب شوف ربنا زي كل شبهة تلاقي الجواب بعدها على طول. أطلع الغيب، يعني هو الشخص ده هل علم هذا الكافر المتألي على الله علم الغيب؟ هو جاب المعلومة دي منين اللي هو هيبقى ليه في الآخرة مال وولد؟ أطلع الغيب، فعلم أن له في الآخرة مالا وولدا. أم اتخذ عند الرحمن، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، أم اتخذ عند الرحمن عهدا، يعني إن هو أم له عهد عند الله بأنه سيعطيه ذلك، زي قال تعالى: قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. فالعهد هنا بمعنى ان وعد من ربنا سبحانه وتعالى ان هو هيديله كده في الاخر، او العهد هنا بمعنى الايمان. هو اصلا كافر، يعني هو مش مؤمن بالنبي ومش مؤمن بالقران ومش مؤمن باليوم الاخر، وبيقول ان انا لو في اخره هيبقى معايا مال وولد. هو اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا، يعني بالايمان ربنا قال ايه؟ كلا، يعني الامر ليس الامر كما يظن، ليس الأمر على ما قال هذا الكافر من أنه يؤتى المال والولد، فهو مخطئ فيما يقوله ويتمناه، سنكتب ما يقول. يعني الكلمة اللي هو قالها دي مش هتفوت، يعني كل كلمة أهل الباطل بيقولوها، علشان كل سكريبت بيتكتب علشان يشوه في الدين ويصد عن سبيل الله، وعلشان يشوه في الدعاء إلى الله والعلماء والمشايخ، كل كلمة بتكتب الكلمة دي بتكتب عند الله سبحانه وتعالى. قال سنكتب ما يقول، أي ستكتب الملائكة الحفظة بأمرنا ما يقول هذا الكافر المفتري على الله أنه سيعطيه في الآخرة مالا ولدا، وسنجازيه في الآخرة على كذبه وكفره، يعني يجازى على الكفر ويجازى على افترائه وكذبه على الله، إن هو بيتألى على الله يقول إن أنا هيبقى لي كذا عند ربنا، كما قال تعالى قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، وقال سبحانه أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقال عز وجل كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فربنا قال كلا سنكتب ما يقول، ففي وعيد شديد للعاص بن وائل هذا الإنسان وكل اللي على شاكلته، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مد، يعني نزيد هذا الكافر في الآخرة عذابا زائدا ونمد له من العذاب مد ونريثه ما يقول. قال تعالى قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. قال تعالى ونريثه ما يقول، نريثه هنا بمعنى إيه؟ نسلبه ما يقول، نريثه ما يقول ويأتينا فرده، أي نسلب ماله وولده في الدنيا بموته عن جميع ذلك، هو يموت ويجي لربنا سبحانه وتعالى فرد لوحده، وحتى أولاد العاص بن وائل اللي هو سيدنا عمرو بن العاص وسيدنا هشام بن العاص الاثنين أسلموا، الاثنين من كبار الصحابة، سيدنا عمرو وسيدنا هشام، سيدنا هشام مات شهيد رضي الله عنه، سيدنا عمرو من كبار الصحابة ومن أحب الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، ونريثه ما يقول، يعني حتى أولاده اللي كان بيفتخر بهم في الدنيا دخلوا في الإسلام. ويأتينا فردا، ونريثه ما يقول ويأتينا فردا، أي نسلب ماله وولده في الدنيا بموته عن جميع ذلك، فيصير ذلك إلينا دونه، ويأتينا يوم القيامة وحده لا مال معه ولا ولد، كما قال تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، واتخذ المشركون أوثانا يعبدونها من دون الله من أجل أن ينالوا بها العز، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، يعني الآلهة تكون سبب في العز والقوة وتمنعهم من عذاب الله وتقربهم إليه وتنصرهم وتشفع لهم، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلف. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقال سبحانه واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، وقال عز وجل والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ربنا قال إيه؟ يعني هو بيعبد الآلهة وبيتعلق بها عشان تكون لي في الآخرة أو تكون لي عز في الدنيا وعز في الآخرة، هو أصلا يكفر باليوم الآخر، لكن تكون واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، إن تكون سبب للنصرة لهم في الدنيا. ربنا قال إيه؟ كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدة، يعني ليس الأمر كما ظنوا من أن آلهتهم تكون لهم عزة، فهي لا تستطيع أن تمنعهم من العذاب أو تنصرهم أو تشفع لهم أو تقربهم إلى الله، كما قال تعالى أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون، سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد، يعني الآلهة دي هي اللي هتكفر بهؤلاء المشركين، يعني ولكن ستكفر تلك المعبودات يوم القيامة بعبادة المشركين له، يعني يجي اللات وهبل وعزة، اللات والعزة وهبل ومناه والأصنام دي يقولوا احنا ما يا رب احنا بنتبرأ منهم، تتبرأ منهم وتكون بخلاف ما ظنوا فيه. قال كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد، تنقلب عليه في خصومة والتبرؤ ويشتركوا في العذاب مع بعض. قال تعالى: وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقال سبحانه: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. قال تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول الله سبحانه وتعالى يقول للعبد من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بور. يتبرأ: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فيجي إيه الصنم ده يتبرأ من اللي كان بيعبده. قال تعالى: كلا سيكفرون بعبادته ويكونون عليهم ضده. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزة. يعني ألم تر يا محمد أن صلتنا الشياطين على الكافرين بالله صلى الله عليه وسلم على الكافرين بالله ألم تر يا محمد صلى الله عليه وسلم أن صلتنا الشياطين على الكافرين بالله فتهيجهم تؤزهم بالإغواء والتزيين إلى الكفر والمعاصي وتزعجهم إليها إزعاجا. قال تعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فمن عقوبة ربنا لأهل الكفر إن ربنا يسلط عليهم الشياطين، لأن أصلا من رحمة ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا سبحانه وتعالى بيعصم المؤمن من الشيطان. ربنا سبحانه وتعالى قال عن الشيطان يعني: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فالكافر من عقوبة ربنا لي إن الشيطان يتسلط عليه ويؤز للمعصية ويؤز للشرك والصد عن سبيل الله. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزة. المؤمن معاملته مش كده. عشان كده كان في كلمة جميلة لابن القيم بيقول إيه، يقول: والله أو تالله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تولى عنك الولي. العدو اللي هو مين؟ الشيطان. تالله ما عدا عليك، يعني ما تسلط عليك العدو إلا بعد أن تولى عنك الولي. الولي الله سبحانه وتعالى الولي. فلا تظن أن الشيطان غلب ولكن الحافظ أعرض. يعني لما الإنسان يتولى الشيطان ويتتبع خطوات الشيطان وما يلجأش لربنا وما يعتصمش بالله الشيطان يتسلط عليه. لما الإنسان يصر على الكفر ويصر على المعصية ويصر على الكبائر ويصر على الإعراض عن ربنا سبحانه وتعالى الشيطان يكون لي قرين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فهنا المعنى من الآية اللي نستفيده احنا إنسان يتعلق بالله سبحانه وتعالى يلجأ لربنا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم والذين هم به مشركون. قال تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، يعني إنما نعد الأعوام والشهور والأيام، النفس حتى النفس، فنمهلهم ونؤخر تعذيبهم إلى أجل معدود مضبوط، فإذا جاء الوقت المحدد لذلك أهلكناه. فلا تعجل عليهم، لا تستعجل يا محمد بطلب وقوع الهلاك والعذاب على أولئك الكافرين، لا تعجل عليهم، إنما نعد لهم عدا. وبعدين تيجي الآيات بقى بعد كده: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. أنا نوقف عند الآية دي، وبإذن الله المجلس القادم إن شاء الله يكون المجلس الأخير في سورة مريم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.